الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من إبليس وجنوده. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في محكم الآيات إن هذه السورة سورة النساء الآية الحادية عشر سران دنياو آية لك سورة النساء الله وتكبر وقالوا إن به العلم يوصيكم الله الله مكرات شهال يعزات شهال إلى الله سبحانه وتعالى وصية من الله لا إله إلا هو وصية الأزواج من الله وصية وصى بها وصي الإنسان بوالديه إحسان وصى بها إبراهيم ذلك وصاكم به لعلكم تأكلون تذكرون تتقون وصية يعني أبقى على تزاز مالك يعني كقال ذاك قال يا لبت تزاز ذاك يطبق تزاز فيهون وصية يبار ذن بلو تزاز كما أمر كما وصية ما يكب داري ذاك وصية يعني رق إعالة تزاز كمكر قار يهون تزاز وصية الإنسان ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا الله جل وعلا ذلك وصاكم إلى لكم تتقون وصى إنسان بوالديه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبل واياكم ان اتقوا الله اذا يوصيكم الله في الامر المضارع ايه في الامر المضارع تناقر ولمن النور ليدل على التجدد والتحدث والحدوث معنا اهونم ايه قد لا يسوي اسكال لدرس بذلك مدر راي يموتان يورسان يورسان اصورسان يورسان يموتان يتكال ياهم يتاسي هلين يتاتس النبي بذلك مما تعقوا جاهز لهنا ففي الامر المضارع تناقر الله በትንቢያት ስወያ በመጪ ድርጊት ማለት ነው። ዮሴኩም ላሁ ፊ አውላዲኩም በልጆቻችሁ ላይ አላህ ይመክራችኋል ይናዘዛችኋል። ፊ አውላዲኩም በልጆቻችሁ ትኩረት እንዲሰጡ ይሄ እንግዲህ ዱንያዊ በሆነ ውርስ ላይ ለልጆቻችሁ ትኩረት እንዲሰጡ ብሎ ካዘዘ ሃይማኖታዊ ትምህርትና እነሱን ቀና መንገድ ለማሳዝ ጥረት ማድረግ ውሳ يباس مهومنا سيالا بسرسي بحديث تقبط سوال مالي يعني الذين آمنوا وقوامت عليكم نارا وقودها النار ويعاني وإذ قال لقوان ابنه وعيد يا ابن لا تشرك بالله واجبوا بني أن أعبد الأصنام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا لهن إيه عندنا مكر أسمر كتونا أولاد مالك يطلق للذكر والأنثى لو أنتم لسيتم أولاد البالات لا تكن أموال ولا أولادكم عن ذكر الله بدليل للذكر مثل هذه الأنثيين عليهم في أولادكم بلو للذكر مثل هذه الأنثيين لو أنه مثل هذه الأنثيين يولد يسيطو الدرشا يولد سيطو الشن درشا لأنه أنه يتفتى بول بورسو عند التاسور إذا أزداج ما وسيطنا قراتوا ما أنه يسيكم الله أولياء غوش والمسلموش الله تشو يزيق دهلا سنة الله تشو سووشنا ما أنه لكن آتم بجاهلية لأيجو لهيت آنات أزور سمونا لسيط دمو الكراس أواكين بطول جاء لتادركم فرصت قالوا فرمي إذا قمت أدقت ممنا الساء من ذنو انت المهون يدباتهم ينبر إلا مورسي يدباتهم ينبر الله دمو يا الله يسمى الكتاب يسيكم في أولادكم الذكري لو أنه مثل هذا الأنثي ولك يسيطو جرشا عند الزهر يسطعته أسور رسوله الله عزيز هي مطلق ناهو انجري لجوش كوانا من يوم لك رباتو كمان يوم ورسال ماتا سيزال انجري كافر بيهور وراسو انتور راسو نگر جن حديثو قيدو تالي اون اي آمنو حديثو خصصو تالي كافر قالوا لأولادكم تير آمن الضب أي مسلمون مثلا لا يرسل المسلم الكافر ولا كافر مسلم مسلم هنا وكافر أي ورسل كافر هنا ومسلمين أي ورسل النبي عليه الصلاة والسلام يورس أركان الإنسان سوستنا سبع أسباب الميراث ثلاثة أسباب ميراث الورى ثلاثة كل نفيد ربه الميراث نكاه وولاء ونسب فليس للميراث بعدهن سبب على كما قال صاحب المنظومة الفرضية الرحبي يعني إرث نكرة دم سوستنا قرناج ويمنع الشخص من الميراث واحدة من خلال ثلاث رفق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليكين على فافهم فليس الشك كاليكين ورث نكرة دم قرناج باريا كونا كهر أي ورث الرسم كذلك دمو غداي كذا غدايو كغدلايو ليس من الميراث ليس القادم ميراثي شيء لذلك اختلاف دين فليس الكافر المسلم ولا المسلم كافر بلوى الذي موانع دي ثلاثه ناتشو كفر رق قتل فمن قتل مورثه فلا يتم استعجل في شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه الى أننا كارك يسوكر الزو بمكرك للتطال يجب شكل قد نكسان دبي بارو مالت يما ورسول سبب دمو زمدنا ولا زواج أسلام من ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الميراث من نكاه سيثيا كبارو باريو كمسيو ونسب أباط الناس وندم ليش إيه منان ونسب ولا سيدونه بارياون هرّا درجة كون بس قاعدين بدهم يورثوا كليلا يورثوا على أنظر إيش كان بيكلك يزديلا سنة سنة بعد كفر كون أي ورث هي مطلق نبر في أولادكم ليش أباط الناس بدهم يمر باي ما غفر لك وشين بيقول ما تأسيس نبر ذلك ده ميبان كنا يدلنا هي آمنوا يا سؤال من دناو مسلم كهونا ما له يوسيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن تقوطوا عن خلص تلجوش عند واندلج عالو خلاص لفت جوشو يالاندو واند يولدتو سيدو جرسا عدرقو يستطعال يدمو سيتوشي مجوكان أيضا لم دارين نمي بارا أيضا لم ياو كنانتان لذكرتو سيتوش بوزوش أي ملكاتاتشو خلاص كنان من جزين من الشكة من الله أكال عالا تدار استمتلين أباتوا آياتوا واندبوشوا منو قوتوشوا تذا كذا بحالا دمو باريو ايه تعال اشك من الله باريو ياو يمسو يليشو يبيت يقن لابي الباسا يتلي يشيهاد يسنطر لليجو اقيقا يمسرات يمسرات يموقات سين تنظر الملكة زكاة السين ملكة وبذات من امر توسونه يعني بوضو وجوه تعطى وسنطر الملكة كاوالكيو كاسراو بذات كاوالكيو بذات اقبايا دبيو بزاين دي درك تدر قوال انجي سيتوش ما توقعنا ايضا لم اهيجا مئرالة سيتوش موت هون بلو يقوم مئراب كالإسلام استنروت وست كالقرآن العظيم وست ايه سوزا نساء يا سيتوش مئراب يا سيتوش مئراب بلا حمد للذكر بتوزيب ونسائي لا ايه عند الزان ايه وانت الناس ايه تكال لنا ولو اندو ولدت جلسيتها عندك ولدت كون وسوست كون ولدت سيتو الدرشا لاندو الدمار يستطال اي سيت نساء كون فإن كنا نساء فوق اثنتين فإن كنا كون الساعة اي بنات كون الدبال من جمع الرجال شو نساء فإن كانت نساء يعني بمعنى اعتبار ما بأتايته أو على لغة أكرمون البراغي سليون المتا فإن كانت نساء فإن كانت نساء كن نقضي هوني كنا نونو يا اسمعنا ونسان خبرون شكري لهم على الغد أكلم برابي سيبار جمع تراقونج فإن كنا نسان فيتوش كهونو يا لاند نساء إبار نساء اسمه جم اسمه جمع جنسي لا واحد له من لفظه لا واحد له من لفظ النساء إبار اسمه جنس جمعي لا واحد له من لفظه وأما من معناه على امرأة أو معناه نعم فإن كنا نساء فوق أثنتين كولت بلاي نساء كم لوجو ترتنا ونبر تأكيد نو فإن كنا نساء سيتوش كون فوق أثنتين سيت بتشاهون أو إذلاي يقدمو وندنا سيت كم أتانا بلا وندي هرت سيت درشا بلا نبا سيت بتشاهون أو ما تسوي يوم موتا سيت جوش بتشاد وزبك نساء فوق أثنتين كولت بلاي كهونو لا من فوق أثنتين على فإن كنت إنسان فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك ميت يتون كر إيتون مهن لجوتشون مهن يليجون لجوتشهن لقر ذات شوين بمم أسكبات شوك ليلة فلهن ثلثا ما ترك يتوون برات سوزفرقوه لتجو عند اللتشوين الميت وكذا اثنتان لأنه الأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترفهما أولى ولأن الثلثان ذكرهما الأنثى أولى وفوق كيل الثلث وكيل لدفع التوقف زيادة النفيد بزيادة الألد انقلي عند زائدنا فوق ما سيقول نساء فوق اثنين نساء كم لهم ثلاث سنوات كولت بلا إلى مهون هذا انديس فوق تبالا عند تأكيدنا وسلفنا زائدنا خلاص دموع لدفع توهمي بركة تالان درشا إلا تشوم تبلو إن دائبان إلا ما تعمر لما أثمر ما مصابر لكن هذا بركة تسيلو كذا درشا تسوي أمرا تبلو إن دائبان بقى عند كونا نسفنا كذا برا يكون ثلاثة أربعة ما تو شيء فرضا لاند تو سيلي جوش بنورود يعني برادو دوس بوتا تدرقوا ولت جرميوت كذا ولا درشا إلا تشوم ايه انجليا ولت سيدي جوش كهون كهون خاند بلا ولت سرات امست كهون هي توچو من دزاو وين دمو ان دزيم دمو اكتا شقيقة كاوكتا لأب كهون وين دو بنتا صلبو كدين تال ابن كهون نبلوت درشان ايه يعني بنتا لابن ما بنتا صلبو سلس ايدان لك ياتي نستبلان لك سلس انا نسبو سلس اي نمال كما تسمى سيديه القرآن من يومان كذلك أخت الأب مع الأخت الشقيقة كما تقعد أخت الأب تدرس أخت الشقيقة نصف كما تسمى سيديه كذلك لما يعني أخت يعني الشقيقتين عند لا يتمطوا ثلثين بلاد بنتان عند بنت الصلب هنو غلط كذا بلاهم هنو كما تطوا ثلث بلاد عند كهونت أخت الشقيقة كذلك أخت الأب إذا انفردت وكذلك يعني بنت الصلب إذا انفردت أخت الشقيقة إذا انفردت نصف بلال وأما بنت الابن مع بنت الصلب والأخت الأب مع أخت الشقيقة ثلث بلال تكملة ثلثين تمشي أمالك فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك سيت كهونو كهولت يزو ودلاي ثلثا ما ترك ايه انجلي بنت الابن ما بنت الصلب نيزال كذلك دامو بنتين الصلب ونص نيزال كذلك من البعد او اخت لربوهاري مطالنا اخت الشقيقة ما اخت الاب عند كهولت واما اخت أخت الشقيقة ولا سوست كهون أخت لأب إن شاء الله في ميلاد إن ذكر دمو بنت الصلب ولا سوست كهون لبنت الابن من ميلاد في ميلاد وإذا استكملت البنات الثلثين فليس لبنت الابن شيء وإذا استكملت أختان الشقيقتين الثلثين فليس للأخت من الأب شيء بس دي حالات انجلي منهن قال له انتي منهن قال له ما له فلهن ثلث ما تركت وإن كانت واحدة عند الشاكة هناك بنت أمر مات ميت ولو ابنة واحدة فلها نصف ما يملكه يملكه نبرت بمر جمع سؤال الله كليل قال وند قال استبات عليه تعطي مال لرسول الله لسه عندي جمع له من انفراد بهونو كذينا يا بالك وندي موسينا بالو كذين ما انت تدرج على كوه تعسيبا لو نقول لتج لا لا نسيتو شو عندنا نجيب بلا بلا قطامي على هي اللي بتشاونه تقول كم هو سنو هذي ما يتعلم عمره تيلا بإسلام استغفر الله العظيم بيو تعلم مهمان عمره تيلا عجم علماء الإسلام شركا وغربا على أن الميت إذا مات وترك شيئا فهو لورثته إذا لم يكن عليه دين وهو سيء يعني نزل له من بعد وسيئتي وتوستو أن تطلع توست بودانا من بعد وسيئ سيبا أو دين يسابع أو دين يسنى دين يسنى أو دين لا يعني فإن كانت واحدة عند كونتش فلها النصف سيتيتو عند بيتشا كونتش نصف أي نصف ما ترك يتوى نقر يتركاو قماش آل الله الله جل وعلا كذا المؤمن ولي أبوي أبوي الميت تقليبا أب على الأم أب لابات الناس لميتوا ولكل واحد بدل مما قبلوا بين هذه الجار لأن أنتم منهما لولا جوج السدس مما ترك كتوى نقر سدس آل الله أبات الناس يعني آل لجاتهم موتوان ليجوش شالدوس لأباد الناتو سدوس لأناتو سدوس بفرد نو لأبادي سدوس بتأثير نو بأحسابان نف نو مما كتو ما شرط سدوسو ميورسو ماش نو إن كان له ولدو لليجاتشو ليجكال يليج ليجوش كالو ليجاتشو موتوال أباد الناتالو لنفذ من أغلال باتشو سدوس أبادلو بأسابات نتبالا الناتتو بذو فردنا النات أسابات توني إما تهجب حجب تنكيس لا تهجب حجب هرمان الأم لا تهجب حجب هرمان وإنما تهجب حجب تنكيس عندنا حجب لتيننا حجب هرمان وحجب تنكيس عالا حجب تنكيس مالت النات لجوج كاليلوس كاليجوا سورو سيمت علينا تبالا نجوز كالوس كسر هو يسوس دوادان سدوس نجد بارا ايه حجبو تنكيس انسان حجب هرمان جو الراس ما يورسو مالان حجبو مالان مانع مالان يونا سدوس مالات باسم مالات ايزان فرادا ايزان فرادا ما يريس قال لك ابت يعني بعضو بيقابا بيتشن يكون ارسو بيوس لا يمتني أخذه سدس ما يعزو أسبابه هنا يكلك كلمة إيه يتناقر الله هون ورسني بل سوى بأسبابه بذو فرد يتناقر الله اللي عنجي قد تعيين الانتنا إذا الله ياو يمي كرو سدسنا هنا باي بزاي واستوال ما يأخذه ما بقي إذا الله أسبابه ما يبقى له سدس بعد أخذين إيش أمي نصيبها فيأخذ السدس ذو فرد يقول بنا قاتان يا الليلة عند سوى ذو فردنا بأسبابنا نورسون جدي آل ليلة لمثال يا قوت بيج بنات ميك أمير كهونا يعني الناس عندما يقول لديك بحالة باقوت دي قبال لك عند وان ليك ودال لك بنات وان دي مهنو يعني بذو فردنا نتورسو بابا دمو يا قوت دي جنو بمثل نتورسو بأسبابنا ولو اجتمع على شخص جهة فرد وتأسيب ورث بهما كأكل لأم هو ابن لأم نعم سلسة مالوين كوائدة فلا نسوى لأبوين كل واحدة مما السدس مما تركته إن كان الولد لجوش كاللوس كهون إلى فإن لم يكن لولد لجوش كاللوس وورثه أبواه ልጆች ልጆቹን አባቶች ወረሱት ይላል ለምን አሰመረበት ይሄን ወርሶ አባው ለምን አመጣው ያሉ ከሆነ ወይ ማኒ ከሌለባት አንዳንዴ ኖሮ ማይወርስ አለ ማኒ ካለ ካፊር ከሆነ ምሳሌ ወይ ትራስ የሌለው ሊሆን ይችላል ያኒ ልጆች አሉት ፈኢንካ ወለድ ልጆች አሉት ማይቱ የሞተው ልጃቸው ያናፍዋን ፈኢንካ ለወለድ ልጅካል ለብላ ፈኢለም የኩል ለወለዱ ወልድ ከሌለው ማለት ልጃቸው ሞቶ ነበር ወወሪተው አባባ ወራጆ ወራሶች ወረሱት ያለ ሆኖ አባቶች አባትናቱ ፈሊኡሚህ ሱሉስ ኢብናት ሱሉሱን ትይዛለች ማለት ነው ሱሉስ ትይዛለች መስአላው እንግዲህ ያው ዘውጀት ካለች ኡም ካለች ለዘውጀት ልጅ ለሌለ ሩቡዕ ትይዛለች መስአላው ከአራት እና በጀዋለች ዘውጀት ሩቡዕ ትይዛለች ሶስት ይቀራል እናት አንድ ትይዛለች ስሉስ ነው ያኒ በአስ ከአስል መስአላው ሩቡዕ ነው ከባቂው ስሉስ ነው ስሉስ ተባለው ግን ፉቃዎች የሚሉት ተመሽያን ወተበሩካ ማለት ዚል ቁርአን አሉ በአስል ሩቡዕ ነው እንደዚህ ተፈቀራው አካል ምንድነው ሶለስ ነው አያ ፍቅነ ቀራ ያይከብደው فإن كان له إخوة أهون وندما لجاچو موتوال أبات الناس وندموش عدوز إخوة فلأمه السدوس أهون ودزاتي وطالج هلد كذي الناس ودسدوستي وطالج كسلوس مالن كسلوس ودسدوستي وردالج لجوا موتو لجوش كالوس إننا دمو وندموشو كال ولتي دالج من السلوس من سلوس الكل إلى سدوس كل تي دالج مالن እሱ አሰባን ግን ማለት እዚህ ላይ አሰባን የቀረው ይችላል አሰባን ከዘባለ ፈይን ጋር ይቆልል ምስዱሱ ስዱስ ትወርሳል ይችላል ሚን ባዲ ወሲያት ይሃዳ كله ሚን ባዲ ወሲያት ዩሳ ዩሲ ቢሃ አውደይ ሚን ባዲ ወሲያት ማይቱ ወሲያ ካለ በተናገረው ከሆነ ወሲያ ያ ከተወጣ በኋላ ነው ይብረቱ አውዳይን ኢዳ ካለበት ኢዳው ከተከፈለ ወዲህ ነው የተቀራው ንብረት አሁን በተባለው መሰረት በደረጃ ባሁን ስለት ይከፋፈላል ይላል ከደም ዳልፋችሁ አንድ ሰው ከሞተ ንብረት ካለው ለወራሽ ይዛወራል በኢትፋቅ ለማይል ኢስላም ዳይን ካለበት ዳይኑ ቀድሞ ይወጣል ከዛሪከ ደግሞ ወሲያ ካለ ወሲያውን ያረጉታል ዳይን ሲባል ያአላህ ሚዛን የሰው ሚዛን ይላል ዘካ ያለበት ከሆነ ባንዲ ሳይወጣ ዘካን ይወጣል ይላል ከዛሪከ ደግሞ ኢዳ ሰው ካለበት እሱ ይወጣል ከዛ ደግሞ ወሲያው ካለ ወሲያውን ያረጉታል ወሚያጸድቁትና ከዛ የተረፈው ነው አሁን በተባለው መስል ይከፋፈሉት ይሄ ሳይወጣ ወራሾች ለመከፋፈል ይሄ ለውርስ ንብረት አይችሉ የሰው ሀቅ ነው በሐያቱ ይያለው ጀቡበት ነገር ነው ወሲያው ነፈደው في حياته فكأنه لم يزل من ملكه الذي وصي تبعه ምንድነው ሉጋታን ወይ ሉጋታን ኢሳ ወስላህ هو وصل خير اقباه بخير دنياه ان لا تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زياده لكم في حسناتكم ان تبارك ما راه الدار قطري في سناني بيوسف ناكر وصيا عند نبرتي يا زال يتايل كموت وذ ليلى وارث يملكوا شيء ما لم يكن معفيا اسكليلبت دينبر اسكال اندف وصيا ادرار اسكليلبش لازم يقول غير مضار الى متى مترشاو لاي ثانيا دين كالبت يتهناو نو واجب دين نو وصيا نو واجب وصيا بتيري على راي جمهور العلماء وصيا سنانا واجب ايدلم دين اسكليلبت ذن بيرو انت عارف صدقارك من ميلو وصيا مناكر سنانا واجب ايد عند جمهور العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يسيء وقول يريد دليل على عدم الوجوب دين كالبت واجب دين دم واجب لمن اسقدمه يا دين يا اذا قلت ما انم سو يامن بتا ليكبروا ليكفلوا لا دي كبدم دي بزابيا وصيام سوت من الناس غير ايتقوتم لذي بلو كوانا وكدينو وصيا نسقدما مين بعد تقديم اهمي فالاهم نبال وسيتي يوصي بها يوصي بها من نقربات أو دين كان كفر بها يتقرأه بأهن ملك يكفافل هي مجمرة ورسنا نقلقه إياه مجمرة وسياه للوالدين نبال نبراتو كتب عليه إذا هدر أهدكم موت إن ترس خيرا الوصية للوالدين والأقربين وسياه لوالدين والأقربين نبر مجمرة جدي بها إن الله أعطى كل شيء حقه إن الله أعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية لوالدين بلو آل وهلا ورسن أكفافلا هي آيات وردو يعني أستكافلو تار مالك بيّنو تار وهم نسكو تار معلوم وحسو أسابانا كرر دلال أسابانا كرر دلال من بعد وسيتي يوسي بها أو دين آباؤكم أباتو اتشاجو وأبناؤكم لجو اتشاجو لا تدرون أتاكم أيهم أقرب لكم نفعا إكما تشود النانتي لنانتي قرب يتم دون أتاقوا منا سلزي ولا لجوش كموتوا ولا جوش يورسوا ولا جوش كموتوا تولا لجوش يورسوا ذلو آل إلى درو أبتشا أواكي أحرار ذكور بارجين رجال نبر بتشا ناسو رسولان نيتا غرس سوما لنا إيو لذين دلنا الله كسد حق آندو لذين دلنا الله بالإسلام كسد أو كنبرس كفين آندو إيو بورس قدائي يورسين قدائي لازم دينا عربوطا الإسلام لازم دينا عربوطا الإسلام بأيمانوطا عربوطا لازم دينا بأول الإسلام ورسو بإمنات نبار بإسمنا نبار بوهالا بإجلاء تدرد بوهالا بذر وأولو الأرحام بعض أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بلو الله نسخه مات دام دينا دينا دينا بأيمانوطا تقنانيو بنتهن تقنانيو عرقو إيه سبب الله أدرج إلى يعني كذي كوندم يورس ودا أسر إسك أسرى أنثى الرسول كثيتم إسك سبات أسر والوارثات من النساء سبع لم يؤتي أنثى غيرهن شر بنت وبنت ابن وأم مشرقة وزوجة وجدة ومؤتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت وليس في النساء مرا أسبة إلا التي منت بفكر رقبائها أسبتان بالنفس كثيرة من ورسي اللهم مؤتك أثار هنا تستكى أسبتان بالنفس أسبتان بالغير أسبتان مع الغير مبايفك قال كالرأس حديث مليئة مسجد لها يا قوبه المسألة له اللهم التاريع لكم من لي أهلهم لا حديث من لي يهم عرد جد حديثه مناك فيك بلدار حديثة ما دائده فيك ومعنم إنه حديثة يبلتهم كقرآن وجه مستدار كين من دلنو تفصيلات فيك ولا سلال دلنو يا حديث المراد أمتتو سنمي تنسلو لما لفينا انتبه أنا نجاهل هنا فيك حديثة بلدار لها لنو جيد شلال نعم يتنجو سيوتك ما تفصيل فكنا تنظروا يا أولئك يا سورة سمان نبرهم أهون إن ذي بيورثوا فيك ما تفصيل يا بيت السب يا ميتو قرب زمدوج بموتو نبرس بموتو نكتوز بموتو نبرس يا مورس مبت عند درج الله تهلو أقاد آني بس إهتد كددنا يعني هذا منك أسايك فالنسان عاكلا من بالمال أياك سبحان الله يزين دلنا كذلك فتدار ألم وثلاث سيد كونا الشاو وليوا مالتنا يعني أباتوا والدموا آياتوا قوتوا آياتوا الذين يديروا حق سطوا الله من إيه وزين دلنا الإسلام من المبتبة دين الحقوق والواجبات يمبتنا تكتكلا نعو يمبتنا يجدتا ابنت هبق والله إن دا إسلام أي مطعم المطعم أي تاسبهم تغو إن تغربون مالد الرسول داري وذين كتوا وطانوا سووز بزين بزين دير عندين دينا قبوم بأفتنون من دياركم الإسلام في جنرالي إزاي وسين تعملنا اسكو ملك آمي كسال قانا حتى سما اسكي سنة تك مدرس كتنا دمارا كتنا وات يكات خلال يوسيكم الله في أولادكم هيك على سدريم نو لانتين نو لزين زمن نو لعالمون نو لمتين بيدي يا سلام جنرالي هلتك بهونا انت نكير بهونا زمن نيشاشار نيشاشار نيشاشار نيشاشار سر الزل بيلم يا سلام الله أكبر الله أكبر آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أتاكم من نانت أيهم أقرب لكم أيهم يتنجوتوا أقرب لكم هو أقرب لكم يتنجوتوا ودن نانت يقرب عندنا بابتكين بنفع أقرب لكم نفعا فائل المعنى أقرب لكم نفعا كنف بكل يدعون التاقو من النانتة لجوز كموت ولا جوز أسين أسورسو ولا جوز كموت لجوز أسورسو دروب جاهلية نبرا هيك إتسين أقول يجب إلا ما قوزوا سرعة هاتشون هفعان أي ورسم سيد أسورسم يمي لهم يتا قرستات الزوجة للجمراتشون آهون ودنيه قنو والله جمرانا يا نبي دليل أن الموت كافر قال بسم الله سيما وقتكم سيما بارك الله فيك بارك الله فيك يعني أقرب لكم نفعا أيهم هو أقرب سلا وسدر وسلها ضمير إنها دفعت أي كما وأعربت ما لم تضف وسدر وسلها ضمير إنها دفع إلى أن قال وإن تكون شرطنا باستفهاما فمطلقا كمل بها الكلام أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله فرض الله ذلك فريدة إيه بستان فرائدة تبقى كذلك تبقى فريدة فرائدة فريدة والفريدة هي المقدر نصيب المقدر ما تأمر مكأنس ما يتشال نقل إلا في الأولي لما كفافة إنبيسير كذي هنا ما بزازات كان هنا بس تكاريلا فريدة تبقى فرائدة تبقى من الفرد وهي الكأسونة وهي التقدير له نصيبة مفروضة مقدرة متأمر مكان في الشارع يا والفروض المذكورة في كتاب رسل السناتشو النصف والربع والثمن والثلث والثلثاني والثمن ناتشو النزين بدي الله يا اقسم المال بين أهل الفروض فما بقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام علم الفرائض بطن وستان أهم يعني علمنا عند كل العلماء يا بدان أهمنا كسابوش أو زيد بن ثابت أفرد الصحابة نبر إلى وقد نهاه الشاف ولا سيما وقد نهاه الشاف إلى وأن زيدا خص لا محالة بما حضاه خاتم الرسالة من في كون يعني من كونه في فضله منبها أفردكم زيد وناهيك بها نعم يا ذل قلين بلوك شو ما قلين بلو إندا أنت ما تأيقو تقول لون إشلا نجار جيم لا كلكل إشلا وأما مكسسو جين أباطيل إنتي ناس مكرم مني يا الله عارف سكتي دللا مني أباط ماري سكان نجار قلين جلا ما تعبس ما فاتج إيه يا دكانا يوم كان هو تان تقدر يعيد الإسلام عيد الكفر أباطن دمو كتجر ما تكلي إلا أباطن رحم الله والدا أعانا ولده على بره كذا كنبت بوهالا لجيون بابا ليش أكلني سلا؟ جين أباد ما سلوه لا سلام كار سايمور أباد يورس الناس ما تورس أنت كسر تستيو قال كنوني كسر سايك أبا أقبابا يبغون ها بس يصير نا بس أبا يومش نقول أرجلين بيبار وانجنا نلاو هذا الحاصل إن الله كان عليما حكيما الله أوقات إن هذا بابنيا في الأول كان يقبل درشا كمان منايل لما يزد مدلو حكيما بعينته للناس درشاء مالتهم أو كونوا لأباتهم أو كونوا لعاياتهم أو كونوا لنستهم أو كونوا لليجهم أو كونوا لفير ليجهم أو كونوا لهندريجهم أولو بإمامنا بوقع يتمول لا ملكو تاوي سردنا دنجاجين نعم يا سيدنا كرفو يا الله دين الله بس إني أرين دين إني شلال الله مكناتن يا الله دين يا الله بس إني براسونا مكافأة إني شل الدنيا سبحانه على وطأ يا الله في دين يا الله إمارة سرال إني أجنون يا الله دين شلال الله بس أو تيسا نسكره كشرسة الله قبيتها شنو فما قال جلاله يا بار النامس ورسن إنجلي أسمر كده الله إذا رزق عليه يا Thank you. ማለት ልጃቸው ልጃቸው ሞታ ልጆቹ ነበሩት ከዛ ነዳቶቹ ሞቱ የልጃቸው ልጆች ወርሳሉ ከነዚህ ይወርሳቸው ከሌላ ይወርሳል ከነዚህ ገብቶል ያማቹ ያባታቸው እነዚህ ያሉ ልጆች ያባታቸው ወንድሞች ከሌላ ይወርሳሉ ካል ይታረጋል የልጅ ልጅ አይወርስም ወይ ልጅ ኢብኒ ኢብኒ አባቱ ሞቷል አንተ ካል አንተ አይወርስም ያንተ ወንድሞች ካል አይወርስም አናቸው ልጅ ወሃ ከዛ የልጅ ልጅ ያለ ደግሞ የልጅ ልጅ እንዳይወርስ ወሃ ካል ሐጅ ቢሉ ታሪክ አባቱ ያለ አያት አይወርስም እናት ያለች አያት ይተርሱ ከሌላ ይወርሳል የልጅ ልጅ አይወርስም ልጅ ያለ ልጅ ከሌለ የልጅ ልጅ ይወርሳ ወወለዱ ወለዲ ከሩ ወቀሉ ሲፊ اولادهم ፊታል ልጅንም ይዛል የልጅ ልጅንም ይዛል ማለት ነው እጅስ ማስተ ያገራችን ባህል ነው እሱ ያገራ ወይም ሳም በቅንነት የሚታወው ነገር ነው እንጂ ትዳር ስለያዘች አትውረስ ይባል ነገር ጥንጣትም ይሄ ይወርሳለው ካለች በቃ ሙሉ መብት አለ እንደ እስላምም ማለት ግን በጥነት እንዳገረሰ ተለመደው ወንድ ልጅ በቦታ ይተካል ባባት እናቱ እሳ እጅራ ይዛ እዛው ባሏ ስለሚጦራት አትፈልገም ነው እንጂ ይወርሳለው ካለች አቃላት ነው ግን ዛሬ ይሄን ብትናገር ሰዎች ጦር ይመዝብልሃል የተለመደ ባህል ስለሆነ ማበላለት በውስጥ የለም ጉኩን ነው ምናልባት በጥነት ሊሆን ይችላል ባህያት ይያለ ለልጆቹ ሲጦታ ትርፍ ሲጦታ ሲሰጥ እኩል አድርግላል ወንድ ሆነ ሴት ብራጁ ቀብለ ሄደ ወቂለ እንደ ወርስ ለወንድ ሁለት እንደ ሴት አንድ እንደም ያደርጋል የሚላል اذا اكتسب بعض الاولاد بخصائص ለምሳሌ دارس ሆኖ የዕልም ሰው የቁርአን ያፊዝ ምናምን ሆኖ መለያ ነገር ካለው ከልጆቹ ሲጦታ ትንሽ ቢለይለት ይችላልም ዘከረ ዛሪክ ቁዳማ ፊልሙግኒ ወጋይሩ ለራተናቷሉ ቢሆንም ግን ሁሉ መሆኑን ይመረጣል ለአባትነት አደረከው ኢንሳን ይከፈላል ዱንያ ወአኺራ በዛቱም ግን ሌሎችን ለመግዳታችን እናስተካል ፈቃድ እንዳገራችን አንዳንድ የሁኔታ አለ ወይ መጨረሻ ልጅ ከሆነ ልጅ እንደረሰለቱን ገና ነው ወይ ሼቲ ነገር ከሆነ ደረሳ ከሆነ ኖሩ አላመቻችም ሌሎች ቀደም ብሎ ጋር ይዘው ሁሉ ነገር አደረጃጅተዋል ከዚህ አኳይ እንዳይጎዳ ብለው ለተቀብዞ ወሰን ይናገሩ አንዳንድ ቤተሰቦች ያባትነት ወስቲ አይፊሱ ፈቅደዋል እዚህ ችግር የለም አልፈልግም ካሉ ወገል ፍሪውት ዲሃ አልሐምዱሊላህ ወነጃቱ ቢዳል ደርሶ አንዲታችን ነበር ሶስተናል ጦርነት ተነሳ ኢዴም ልጣና በእኔ መጀመር አለበት ይሄ ነገር ፈክክል የሳም ድርሻ እኛም ልጅ ይውጣ እንሳም አልፈልግም እንደዛ ነገር መተወሰነ ኩዱሴ ለኔ የተነገረ ነገር ነበር አልፈቅድም እኔ ወጥቼ አወራትኩኝ እኔ ነገር ከሻልኩ አያስኪ ይሄ ፈተና ደግሞ ያ ይቅርብ ና አሁን ግዜ እኮ ዝም ብሎ እኮ ሸሪዓ እኮ ግዜ አገራችን እኮ እኛ ሸሪዓና አስተምጥንጂ አይባለው አንድ ሰው ሁለት ሶስት ምስት ካለው ያባታቸው ንብረት የሁለት አራቱም ሴቶች የልጆቹም ድርሻው እኩል ነው አራት ሴት ካለ በአራቱ ሴት አስተስተ ግዜ ቢወድ 40 ልጅና አራት ሴት ቢኖር ለምሳሌ 44 ሰው ቤተሰብ ሆኖ ቢመጣ አንድ ሰው ከመውጣ ከዚህ ድርሻ አላቸው ነገር ግን የግል ንብረት ካላት አንዷ ሴትያ ከመወታች ንወርሰው የሳድጆስ እንጂ ያኛው አይወርሱም የግል ድርሻን ከሆነ ወአማ ባለ ተቶኛል በቀበኔ ለኔ ያዞሩልኛል ለኔ ለገዛ ልጆቼ እንጂ ለሌሎች አይሰጥም ታብሮም ይባለው ተገቢ አይደለም ምን አልባት በህይወቱ ሳይፈታካ ይሄ ድርሻ ይው በህይወቴ ሰጥቻለሁ ላንቺ ያንዛ በህይወቴ ላንቺ ሰጥቻለሁ ይሄን ድርሻ ለመጀመሪያ ልጆች ሚስቴ ልጆች ሰጥቻለሁ ይሄን ድርሻ ለመጨረሻ ሚስቶቼ ሚስቴ ልጆች ድርሻ ሰጥቻለሁ ከፋፍ ያስቀመጥከው ያልጎዳ ከሆነ አፍተካክሉ በእኩል ያደረገው በኋላ ያጠቃጭቀው አለዛ ግን ዝም ብሎ እቺ ሚዛለ ጃን ይዛር ሁሉ ነሱ ንብረት ነው በዛ አጋጣሚ ሳያስተካክል ወይም ሳይከፋፍል ሳይሰጠመው ተቀሆነ ንብረቱ ሙሉ ተፈቶ እንዳትገኝ ተደምሮ መከፋፈለ ግድ ነው እግን አይ ነገር ይታለ እኛ ሸሪዓን ምናሰ ሌላ ይመለከተል አባቱን ወልወት ተሰጣለ ከሞት አይቻልም ብሎ ምን ባለና መስጠሩ ማለት ነው። ለምንድነው ምክንያቱም በስፋት እንዳያደርገው ወልፈቱ ይቆሰል ይችላል። ልጆቹ መክፈል ይገባቸው ምናልባት ሚስትዮር ይጠይቀው ትችላለች። አስላም ወደ ሁኩማንታ እንደሸርቀው መጠየቅ ይችላለች። ያችን ከአብዝቶ ሰጥቶች ነበደለ ከሆነ እኩል አድርግ ልትል ትችላለች። በአሁኑ ሰዓትም ይህን ሰዓትና ሳትጠይቅም ወቅቱ መነጋግሩታቸው አረ ገና ታሁ ገና ሰዓት መቁጡ ትጀምራለች። ያችን አካት ይዘራ የደጋ ፈረስ ይዘላል። ልጆችም አባታችን እናታችን ጨቀን በቃ فأغينا بينهن عداوت والبغضاء يكون على ذلك وضع قال الله جل وعلا ولكم مثل ما ترك أزواجكم ولكم على الله أيها الأزواج والرجال مثل ما ترك أزواج مثل الساس يتقول نقر جماشوا على الله إن لم يكن لهن ولد عند سو مثل كموتك ليج خليل الله نيورس ليج يعني مين على الله جماشوا على الله كنبرته كذل نبرته على ከገል ንብረቷን የግል ሴት ያፈራች ንብረት ካላት ልጅ የሌለ ሆኖ ካሞታች ድርሻለ ለኔ የመውረስ ሰበብ ዘውጂያዋል ኢለም ይኩን ለሆነ ወለድ በሴቶቹ ልጆች አው ወለድ ወለድ ልጅ ወይ ልጅ ከሌላቸው ባሎቻቸው ግማሽ ነው ፍርድ ነው ማለት ጀሚኡ الازواج በአለም ሸርቀን ወገይላ ቀን ኢስላም ይመጡት ሴቶቻቸው ከሞቱ ምስቶቻ ፈክል ንብረት ካላቸው ግማሽ ሰው ልጅ አለ ተነገሩ ማቀጨጨ ከለ ፍርድ ቤት ነው ተይዳል አላህ ሃሎ ፈይን ካነ ነው አንቆ እሺ ይለቅ ተመጥቁ ባንዳ ያጨ ባጋራችን ባጋራችሁ አይ ለራሱ መልእክት ለጥራው ማለት እኔ ብሎ ማለት ካንተ ኋላ ተጀምሮ መልእክት ያስመለካቸው ኮዚ ብራታቸው እዚህ ላይ ነው መነሳት አለበት። ለሁለቱ ምስቶች በህይወት ይያለ ይህ ድርሻሽ ነው ብሎ ካስመለካት ለዛችን ይህ ድርሻሽ ነው ብሎ ካስመለካት የግል ደሞ ስፖርት ወጥቶ ለግሉ ለያዘ ከሆነ ያቺ በድርሻ ያቺ በድርሻ ከመውት ይሄን ሁላቸው መካፈል ይችላል። በቃ ያን እሱን እሱን ብቻ ያስቱን ምናልባት ያዳላ ከሆነ ቄስል ሲገባ በትክክል ያካፈለ ከሆነ አንዱ አሁን ለተማ ሐላ መጣር ይወዳታል በደም ባርባን 3 4 ክታር ይጣጣት ይችላል። ለዛችኛ አንድ ክታር ሩባን ይጣጣት ይችላል ወይ አንድ ኩሽና ይጣጣት ይችላል ይችላል። ለዚህ ሙሉ ግቢ ያደርግና ተስፋ ይሄ ዘመን ተፋፋ ያለው ኮሚሽን ነገር እንደ ይደለል ኡስ ነው ኡስ ነው ታላከራ ለመጀመሪያው ሀቅ አልሀቅ ወሊማን ለሂቅ